تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة الكرام، وإني لأهنئ ابنتي أو أختي الصغرى أم شيماء بهذه الغرفة الجديدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق والسداد والرشاد. كان أول لقاء بكم عن طريق الشيخ الدكتور المعلم الفاضل سعيد زعيمة وطريق أختنا أم شيماء، فكان لزاما علينا أن نوفيها حقها وأن نرد إليها جميل لها وأن نكون معها حيث أمرت أن نكون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله في موازينها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك لها في سعيها، وأن يهيئ لها من الخير أسبابه حتى تبلغ مرادها بفضل الله سبحانه وتعالى. نقول وبالله التوفيق. انتهينا إلى قول نحن في باب المبتدأ والخبر. وإن لم تكن التسجيلات عندك يا أم شيماء وأمرتنا أن نبدأ من الأول زي ما بنقول، فأنا تحت أمري، فلا تشغلي بالك بشيء إن شاء الله. قال ابن مالك رحمه الله في باب هذا، من فضل الله الحمد لله، في باب المبتدأ والخبر. تحدثنا عن المبتدأ والآن نتحدث عن الخبر. تحدثنا في الحلقة السابقة عن جزء منه، واليوم إن شاء الله نتحدث عن قول ابن مالك وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. هذا البيت أو هذا الباب فيه كلام كثير أرجو أن تنتبهوا له، وأرجو أن تراسلوني، فما الذي يفوته فهم شيء يقف ويقول لم أفهم هذا، أعد أعد أعد، ولا يزال ملحا بنا حتى نعيد له. وإني أحب الإلحاح في طلب الفهم، فهذا يدل على أن الحاضر معنا أو الموجود معنا يعني يريد أن يكون متعلما إن شاء الله سبحانه. بينا أن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة، وتحدث الناظم رحمه الله عن الخبر الجملة، وذكر في هذا البيت الخبر شبه الجملة. هو لم يذكره بهذه اللفظة شبه جملة، ولكنه قال أنه قد يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، ومثل لذلك بقوله زيد عندك وزيد في الدار. طيب، الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله رحمة واسعة يقول يشترط لصحة الإخبار بالظرف والجاد والمجرور أن يكون كل واحد منهما تاما، ومعنى التمام أن يفهم منه متعلقه المحذوف، وإنما يفهم متعلق كل واحد منهما في حالتين. اصبروا، الكلام يفسر بعضه بعضا إن شاء الله. الحالة الأولى أن يكون المتعلق عاما، نحو زيد عندك وزيد في الدار، والحالة الثانية أن يكون المتعلق خاص. يبقى إذن ما فيش ميزة، لأنه أتى في الأولى بالعام ثم أتى بالثانية بالخاص. قال لا، وقد قامت القرينة الدالة عليه، يعني خاص مع وجود إيه؟ قرين. طيب ماشي، إحنا صابرين مع الشيخ. كأن يقول لك قائل: زيد مسافر اليوم وعمر غدا، فتقول له: بل عمر اليوم وزيد غدا. أين القرينة؟ أجيب كده، أين القرينة؟ أقول مرة أخرى: كأن يقول لك قائل: زيد مسافر اليوم وعمر غدا، فتقول له: بل عمر اليوم وزيد غدا. مسافر، ما شاء الله. أي ما شاء الله، القرينة كلمة إيه؟ مسافر، فهي قيدت الكون أو المتعلق العام بجعلته خاص، اللي هو كلمة إيه؟ مسافر. وجعل ابن هشام، لا يزال الكلام لفضيلة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، وجعل ابن هشام في المعنى من هذا الأخير قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، أي الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالإيه؟ بالعبد. ثم يقول فضيلة الشيخ: هنا أمران، الأول أن المتعلق يكون واجب الحذف إذا كان عاما، فأما إذا كان خاصا ففيه تفصيل. طيب إحنا نريد أن نسأل: إيه معنى المتعلق عام والمتعلق خاص؟ هل منكم من مجيب؟ ما شاء الله، الله يفتح عليك، والله جزاك الله خيرا. نعم ما شاء الله، أكملي، أتمي أتمي، قولي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. النفس التواقة تقول: العام مثل كائن، عمر في الدار أي كائن في الدار. نعم جميل جميل. المتعلق العام يعني أن يكون الوجود عاما ليس على حالة بعينها. لكن مثلا المثال اللي فات، مسافر، هذه حالة خاصة، نعم، وليست كونا إيه؟ كونا عاما. وهو هيقول لنا إن الكون العام بعد كده، طيب أنا مش هقولها عشان الشيخ هيقولها عشان ما احرقهاش. نعم نعم نعم، ما شاء الله. فالأول أن المتعلق يكون واجب الحذف إذا كان عاما، فأما إذا كان خاصا ففيه تفصيل. فإن قامت قرينة تدل عليه إذا حذف جاز حذفه وجاز ذكره، وإن لم تكن هناك قرينة ترشد إليه وجب حذفه، وهذا هو مذهب الجمهور، وسنرى ذلك قريبا إن شاء الله عز وجل. طيب الأمر الثاني الذي يريد أن ينبهنا إليه، قال: اعلم أنه قد اختلف النحاة في الخبر، أهو متعلق الظرف والجار والمجرور فقط، أم هو نفس الظرف والجار والمجرور فقط، أم هو مجموع المتعلق والظرف والجار والمجرور؟ الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد سيكون له كلام، الشيخ عباس حسن رحمه الله في كتابه النحو الوافي سيكون أيضا له كلام طيب نفيس في هذا الباب. الشيخ محمد يقول: ذهب جمهور البصريين إلى أن الخبر هو المجموع، يعني لما أقول زيد عندك فالتقدير زيد كائن عندك أو استقر عندك، فجمهور البصريين يرون أن الخبر هو المتعلق اللي هو كائن والجار والمجرور أو الظرف، يعني الخبر عندهم كائن عندك أو كائن في الدار. ليه؟ قال لأن الفائدة تتوقف على كل واحد منهما، بمعنى أنك لو قلت زيد كائن أو زيد استقر يبقى ما فيش فائدة، ولو قلت زيد عندك أو زيد في الدار ما فيش فائدة بدون تقدير كائن. إذن فكل واحد منهما مع صاحبه يفيد الفائدة التي ترجى من الخبر. نعم. لكن الشيخ محمد لم يعجبه هذا، قال والصحيح الذي نرجحه أن الخبر هو نفس المتعلق وحده، أي كائن أو استقر، وأن الظرف أو الجار والمجرور قيد له، قيد له. والدليل ودليله على ذلك قوله، ويؤيد هذا أنهم أجمعوا على أن المتعلق إذا كان خاصا فهو الخبر وحده، سواء أكان مذكورا أم قد حذف لقرينة تدل عليك، المثال الذي ذكرنا زيد مسافر اليوم وعمر غدا، فتقول له بل عمر اليوم وزيد غدا. وهذا الخلاف إنما هو في المتعلق العام، فليكن مثل الخاص طردا للباب على وتيرة واحدة. جميل. ولكن سنرى تفصيلا أكثر إن شاء الله عز وجل. طيب، أحد الإخوة يسأل هل هذا يفيدنا في فهم النصوص؟ نعم، سترى ذلك إن شاء الله عز وجل ونحن نتحدث عن بعض آيات الذكر الحكيم. وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو كائن أو استقر، فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر المفرد، وأن كل منهما متعلق بمحذوف إلى آخر ذلك. لكن في آخر الكلام ابن عقيل قال وقيل يجوز أن يجعل من قبيل المفرد إلى آخر ذلك، ثم قال أن عز أصل إلى شاهد هنا ذكره ابن عقيل، قبله قال والحق خلاف هذا المذهب. لا، هو عايز يقول ايه؟ وذهب ابو بكر بن السراج الى ان كل من الظرف والمجرور قسم براسه، قسم براسه، وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجمله. يعني اللي احنا هنسميه ايه بقى؟ شبه الجملة. نعم، شبه الجملة. قال مين؟ أبو بكر بن مين؟ ابن السراج. شبه الجملة يعني هو الرجل يريد أن يقول إن لما أقول زيد السراج، أما أقول زيد عندك يبقى زيد مبتدأ وعند ظرف والكف في محل جر مضاف إليه، وشبه الجملة خبر، ما لا هيقول لا بقى لا متعلق ولا هل هو ولا متعلق هو الخبر أم المتعلق وحده هو الخبر، لا لا لا، وعنده هذا بس. لكن ابن عقيل قال نعم ده اللي احنا لا مش الجملة، شبه الجملة، شبه الجملة، لأن الجملة إما أن تكون مبتدأ وخبرا أو فعلا وفاعلا، لكن دي شبه الجملة اللي هو الجر والمجرور أو الايه أو الظرف. نعم، ابن عقيل لم يعجبه هذا. نعم، هو نعم ما يجري على ألسنة المتعلمين والمتعلمين. الحق خلاف هذا، ده ابن عقيل ما لم يعجبه هذا. وسنرى أيضا كلاما طيبا للشيخ عباس في هذا إن شاء الله. والحق خلاف هذا المذهب، وأنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف، لما يأتي بابة شعر يقول وقد صرح به شذوذا، أي صرح بالإيه؟ بالمتعلق المحذوف، وذلك كقوله لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. الشاهد فيه كلمة إيه؟ كائن، اللي هو المتعلق. الله يفتح عليه. الشيخ محمد يقول حيث صرح به وهو متعلق الظرف الواقع خبر شذوذا، وذلك لأن الأصل عند الجمهور أن يأتي الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا أن يكون كل منهما متعلقا بكون عام، وأن يكون هذا الكون العام واجب الحذف كما بينا، فإن كان متعلقهما كونا خاصا وجب ذكره إلا أن تقوم قرينة تدل عليه إذا حذف، وإن قامت هذه القرينة جاز ذكره وحذفه. وذهب ابن جني إلى أنه يجوز ذكر هذا الكون العام لكون الذكر هو الأصل، وعلى هذا يكون ذكره في البيت ونحوه ليس شاذا. ده على رأي مين؟ على رأي ها اللي احنا ما العلم الذي ذكرناه الآن؟ ابن جني. ابن مين؟ ابن جني. طيب الشيخ محمد محي الدين برضو لم يعجبه هذا، ولكن الشيخ محمد كما نرى يا قومنا رجل علم، بل هو رأس الأعلام رحمه الله رحمة واسعة، يعني كل كتب النحو كل كتب النحو لقديمها وحديثها كتاب واحد مفتوح أمامه، وقد وهبه الله عز وجل ذوقا أدبيا رائعا وعقلا يستطيع به أن يفصل أو أن يميز به بين الخبيث والطيب، فاللهم ارحمه رحمة واسعة. يقول والذي يتجه إليه العابد الضعيف عفى الله عنه آمين، اللي هو يعني يذكر ينعت نفسه بأنه عبد إيه؟ ضعيف أدبي. وأسمعت كلماتي من به صمم، وهو زي كما تعلمون نعم ماذا تعنين بكلمة ضعيف؟ أيتها النفس التواقة، الصوت ضعيف أم ماذا؟ ألا رحمه الله رحمة واسعة. نعم لا عايز أقول لحضراتكم نعم إلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا يعني ما أريد أن أوصله إليكم أن هذا الشيخ كانت قدمه راسخة في كل علم، فكان موسوعة، يعني حقق كتب النحو معظمها، وحقق السيرة، وحقق في الفقه، وحقق في علم الفرائض، وحقق في علم الحديث، وحقق في التاريخ سيرة ابن هشام والسير. نعم ونعم، وفي القراءات وفي غير ذلك وفي الجغرافيا. نعم، ومع ذلك يتهم نفسه بأنه عبد ضعيف وأنه مذنب، إذ قال عفى الله عنه. نعم عفى الله عنه. نعم، وبرغم ذلك يعني، لكن لا ما أود أن أقول نحن ننتبه إلى بعض الأغرار الذين يعني يتعلمون طرفا من كل علم أو طرفا من كل علم، ثم بعد ذلك يقول أنا وأنا وأنا والرأي عندي وأرجح. يا سيدي اهدى كده، اهدى. أعجبني في هذا المعنى تعبير جميل قاله الشيخ عبد الصبور مرزوق دكتور عليه رحمة الله، إذا رأى فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة يسلم على شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق رحمه الله رحمة واسعة، وكان الشيخ جاد قصيرا وكان الشيخ الشعراوي طوالا، فانحنى الشيخ الشعراوي وقبل يده. فالشيخ قبل يده الشيخ جاد رحمه الله. فالشيخ عبد الصبور مرزوق رحمه الله كان أديبا، فعبر عن ذلك بقوله: وهكذا السنابل الملأة تنحني، أما السنابل الفارغة فيشرئب عنقها للريح فتقصفها. طبعا الشيخ عبد الصبور ما قالش ذلك يعني من وحي اللساعة، ولكن اعتمل المعنى في صدره، الفكرة اعتملت في صدره فنطق بها لسانه: وهكذا السنابل الملأة تنحني. سنبلة القمح إذا كانت ملأة انحنت ومالت ناحية الأرض، لكن السنبلة الفارغة يشرئب عنقها للريح، وما فيش حاجة تسندها، فالريح تلعب بها كل ملعب وتأخذها كل مأخذ. هذا تواضع العلماء. نعم. لكن أحد الأولاد اللي تعلموا أرسل لأبيه خطابا، فقال: يا أبتي، أرسلته إليك يوم الأربعاء بعد صلاة الجمعة لأربعين ليلة خلت من جماد الوسطى. تخيل بقى يا سيدي التعبير ده. نعم. يا أبتي، أرسلته إليك يوم الأربعاء بعد صلاة الجمعة لأربعين ليلة خلت من جماد الوسطى. طبعا ده فيلسوف خالص يا شيخ رشيد. نعم. لا، ولك أن تعجب إذ ترى الجاحظ يقول: كان لي غلام يكتب لي، أنا أملي وهو يكتب، فكان يسمع خلاف ما أملي ويكتب خلاف ما يسمع ويقرأ خلاف ما يكتب. تخيل هذه الصورة، تخيل هذه. كان لي غلام يكتب لي، أنا أملي وهو يكتب، فكان يسمع خلاف ما أملي ويكتب خلاف ما ويقرأ خلاف ما تخيل واحد بقى بهذه الصورة كيف يكون حاله. قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله: والذي يتجه إليه العبد الضعيف عفى الله عنه، وذكره كثير من أكابر العلماء، ما أن كائنا واستقر قد يراد بهما مجرد الوصول والوجود، فيكون كل منهما كونا عاما واجب الحذر، وقد يراد بهما حصول مخصوص كالثبات وعدم قبول التحول والانتقال ونحو ذلك، فيكون كل منهما كونا خاصا. نعم. وحينئذ يجوز ذكره وثبت بهذه المنزلة، فقد يراد بهما الوجود المطلق الذي هو ضد الانتقال فيكونان عامين، وقد يراد بهما القرار وعدم قبول الحركة فيكونان خاصين. وبهذا يرد على ابن جني ما ذهب إليه. وبهذا أيضا يتجه ذكر كائن في هذا البيت وذكر مستقر في نحو قوله: فلما رآه مستقرا عنده، لأن المعنى أنه لما رآه ثابتا، كما لو كان موضعه بين يديه من أول الأمر. يعني عايز يقول لنا ايه؟ ان على رأي الجمهور كلمة مستقرا دي برضو ما تتوجد، يجب حذفها. لما كان فلما رآه عنده قال هذا من فضله، لكنه اتى بمستقر اللي هو متعلق الظرف اللي هو عنده. ليه؟ قال شو بقى اللي احنا نستفيد من هذا العلم؟ وتوجيه القرآن الكريم هم. فلما رآه مستقلي قال لأن المعنى أنه لما رآه ثابتا، والثبات اللي هو ضد الحركة الذي هو ضد الحركة، جعل الكون إيه؟ جعل الكون خاصا. قال ابن عقيل وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا كذلك نعم رحنا فيه. كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة، فلو قلت مثلا مررت برجل عندك أو في الدار، أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو في الدار، أو صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار، يعني عايز أقول إيه؟ تقول مررت برجل عندك أي مررت برجل استقر أو مستقر أو كائن عندك أو في الدار، أو مررت بزيد استقر عندك أو مستقرا أو كائنا عندك أو في الدار أو صلة. ولكنه قال في الصلة لابد أن يكون المتعلق فعلا، والتقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار. نعم. طب لو قلنا جاء الذي مستقر عندك هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، ولكن على حذف صدر الصلة كما بينا. على تقدير جاء الذي هو مستقر، ولكن جمهور البصريين يعترض، نقول كيف تذكر المتعلق وهو عام؟ نقول له لا، الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد قال هذا خاص لأنه دال على الثبوت وعدم قبول الحركة. واضح يا قومنا؟ هو يعني فيه كلام كثير إلا أني أراه سهلا إن شاء الله. واضح. طيب جميل جميل، ولكن الباقين لم يحيروا جوابه. أنا مش هتكلم لما حد منهم يتكلم. سالي أيتها النفس التواق. غلبت عليك الصنعات يا أم أحمد. نعم الله يفتح عليك. ليه نعم أحسنتي أم. طيب النفس التواقة تقول لماذا يجب أن يكون المحذوف في الصلة فعلا؟ لأن احنا قلنا لما هيقول جاء الذي هو مستقر عندك أو جاء الذي مستقر عندك، هيبقى هذه جملة اسمية ولكن حذف فيها صدرها اللي هو المبتدأ. طيب لما أقول هو مستقر عندك هيبقى في اعتراض من البصريين، والشيخ ابن عقيل منهم اللي هم بيعملوا ايه، حياكم الله وبياكم جزاكم الله خير، اللي هو بيعمل ايه، يقول ان احنا لابد ان نحذف الايه المتعلق اذا كان عاما اللي هو مستقر. تمام. ان نرد عليه نقول له لا، سيدنا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عليه رحمة الله قال ان معنى مستقر بمعنى ايه ثابت ولا يقبل الحركة. وصلت؟ طيب جميل. قال ابن مالك رحمه الله. طيب أريد أن أنبه إلى أمر ذكره الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد الشيخ عباس حسن في كتابه النحو الوافي رحمه الله رحمة واحدة. عباس حسن قلت عباس ايه معلاش زي بعض يا قوم، ما هو عباس واحد، لم يكن في نحونا في عصرنا نحويا إلا عباس، يعني لا أعلم من علماء النحو إلا الشيخ عباس حسن بقى رحمه الله رحمة واسعة. إلا شيخي الذي تعلمت على يديه الألفية رحمه الله رحمة واسعة، وكنت قد كبرت بقى وعندي 25 سنة وراجل معجب بنفسه ومدرس وقد الدنيا، أمرني أن أقرأ عليه كتاب النحو الوافي، وكان يسميه هذا الكتاب النحو الوافي كتاب سيبويه في هذا العصر. ليه؟ لأن الشيخ عباس زي ما انتم عارفين كان من طلائع النحويين في مصر، وكان يعلم النحو في الأزهر الشريف، وكان من هيئة كبار العلماء، ولما كانت مدرسة دار العلوم كان أول الشيوخ الذين درسوا فيها علم النحو رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك أنا أوصي كما أوصاني شيخي أن يقرأ هذا الكتاب، ولكن أن يقرأ على مهل، لا يقرأ كما نقرأ الجريدة أو نقرأ رواية، لا، نقرأه وفي يدنا قلم ودفتر ونعد ونشتغل. يقول النحاة يريدون بشبه الجملة أمران، أو يريدون أمرين، وتمشي أمران تزود منا بين أذناه، أحدهما الظرف بنوعيه الزمان والمكان، لأن الزمان والمكان ده نشتغل فيه، والآخر حرف الايه؟ حرف الجر. نعم. طيب لحد كده هنسيب الشيخ عباس وهنرجع تاني إلى ابن عقيل. يقول ابن عقيل ابن مالك رحمه الله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. طيب هل يريد اسم الزمان ولا ظرف الزمان؟ فما الفرق بين ظرف الزمان واسم الزمان؟ الشباب اللي معايا بيجاوبوا وانا مش لا التفت اليهم. نعم يا سمو والروح ما شاء الله، اسم الزمان مشتق والظرف جامد، بس الشباب اللي معايا جاوبوا قبليكم، ودي يعني في الحقيقه مش نافع معايا خالص، لازم انتوا تبادروا قبليهم. طيب اما الظرف فجامد جميل. والظرف منصوب في الغالب، لكن الاسم يعرب حسب موقعه في الجملة. طيب كويس، كويس خالص، ماشي جميل. ولكن الذي يريده ابن مالك هنا الاسم المشتق أم الظرف الجامد؟ لأنه خلي بالك هو قال إيه: ولا يكون اسم زمان خبرا. يبقى هل ماذا هل يريد ايه؟ هل يريد المشتق ام الجامد؟ الظرف، يريد الظرف، فتح الله له. طب لما سماه اسمه؟ ده كلام برضو، ده سؤال ما نعرفش نجاوبه، ده كلام. قال: لغلبة الاسمية عليه، لأن هذا نوعه. الله يفتح عليك يا سمو الروح، لأن هذا نوعه. نعم، غلبة الاسمية، غلبة نوعه عليه، ما شاء الله ما شاء الله. نعم. قال: ظرف المكان، بس ده ابن عقيل بقى اللي بيقول ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك، وعن المعنى نحو القتال عندك. معنى جثة يعني ايه جثة؟ سؤال، أنا سألت ما معنى جثة؟ اسم ذات. طب كويس، طيب ما نقول نفسرها تاني شوية كده. جسم من الأجسام، كويس. طيب ما فيش حد يضيف تعبير تاني كده جميل كده؟ ها، حسي. طيب ايه هو الحسي؟ محسوس. طيب ايه رأيكم لو قلنا ما له حيز في الوجود؟ ما له حيز في الوجود، اللي هو جسم من الأجسام، شيء مادي. نعم، ما له حيز في الوجود. نعم. طيب لما يبقى ظرف المكان ما له، نعم، ظرف المكان يجوز خبرا عن جثة، كقولك زيد عندك. طيب ولكن هل هو الخبر؟ قلنا أنا لسه قايل الأوجه، هل عندك هو الخبر؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، بل متعلقه هو الخبر. إذا أنت ده كده كلام الناس الطيبين. نعم، لو كائن أو إيه؟ أو استقر، أو هو مجموع المتعلق والإيه؟ والظرف كما قال البصريون، أم هو فقط كما قال إيه؟ ابن السراج ومن وافقك، وإيه خلينا بحافظين كده. وقد يخبر به عن المعنى كقولك القتال عنده. وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا، في نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة، يقع عن المعنى فقط ولا يقع خبرا عن الجثة. قال المصنف إلا إذا أفاد، نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع. فإن لم يفد الظرف، يعني لم يقع خبرا عن الجثة، نحو زيد اليوم، هل أفاد شيئا؟ ها؟ طيب لا، هسألكم سؤال، لو قلت الدروس موزعة بين زيد وعمرو، فزيد اليوم وعمر غدا، جاء الله يفتح عليك، فيه محذوف، فيه ايه؟ محذوف. طب وانا بسأل السؤال ده ليه؟ قال لأن ده اللي هيتعلق عليه الكلام الآتي، اللي هيتعلق عليه الكلام الايه؟ طيب. وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف، وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا، فإن جاء شيء من ذلك يؤول، نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع، والتقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع، هذا مذهب جمهور البصريين. وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ، لكن بشرط أن يفيد، كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا. وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبره، فإن لم يفد امتنع. طيب الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أراد أن يفصل أو أن يدلي بدلوه بين الدلاء، فكان دلوه خيرها وأفضلها. قال هذان أمران يحسن بنا أن نبينهما لك بيانا واضحا. الأول أن الاسم الذي يقع مبتدأ إما أن يكون اسم معنى كالقتل والأكل والنوم، وإما أن يكون اسم جثة والمراد بها، خلي بالك بقى الجثة هي، شوف الشيخ هيقول إيه، والمراد بها الجسم على أي وضع كان، يبقى كونه عام ولا خاص؟ آه. آه نعم، فهل يكون طيب يعني عام؟ نعم. إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، وإذا أراد أن يقوم فليسلم، وليست الأولى بأحق من الآخرة. ولا هيرد السلام واحد مش كده ولا إيه؟ طيب. وإما أن يكون اسم جثة والمراد بها الجسم على أي وضع كان، كزيد والشمس والهلال والورد. والظرف الذي يصح أن يقع خبر إما أن يكون اسم زمان كيوم وشهر ودهر، وإما أن يكون اسم مكان نحو عند ولد وأمام وخلف. والغالب أن الإخبار باسم المكان يفيد، سواء أكان المخبر عنه اسم جثة أم كان المخبر عنه اسم معنى. والغالب أن اسم الزمان يفيد إذا كان المخبر عنه اسم معنى. طيب. فلما كان الغالب في هذه الأحوال الثلاثة حصول الفائدة، أجاز الجمهور الإخبار بظرف المكان مطلقا وبظرف الزمان عن اسم المعنى بدون شرط، إعطاء للجميع حكم الأغلب الأكثر، ومن أجل أن الإخبار بالظرف المكاني مطلقا وبالزماني عن اسم المعنى مفيد غالبا لا دائما. ومعنى هذا أن حصول الفائدة ليس بواجب في الإخبار حينئذ. من أجل ذلك استظهر جماعة من المحققين أنه لا يجوز الإخبار إلا إذا حصلت الفائدة به فعلا. فلو لم تحصل الفائدة من الإخبار باسم الزمان عن المعنى نحو القتال زمانا، أو لم تحصل من الإخبار باسم المكان نحو زيد مكانا ونحو القتال مكانا، لم يجز الإخبار. وإذا فالمدار عند هذا الفريق من العلماء على حصول الفائدة. هذا قول واحد، يعني إذا لم تحصل الفائدة لا يجوز الايه، وده شيء طبيعي، لان ابن مالك قال والخبر الجزء المتم الايه، كالله بر والايادي. طيب ما الفائدة وكيف تحدث؟ قالها في الامر الثاني، ان الفائدة من الاخبار باسم الزمان عن اسم الجثة تحصل بامور ثلاثة. يعني الفائدة تحصل بكم امر؟ نعم. الأول أن يتخصص اسم الزمان بوصف أو بإضافة، ومع ذلك يكون مجرورا بفي، نحو نحن في يوم قائظ. يبقى عندك كم قيد بقى في الإخبار باسم الزمان؟ أنه موصوف بمشتقه مش كده؟ طيب. أو قد يوصف بإضافة، زي ما يقيد بإضافة ومجرور بفي، نحن يوما ما تنفعش. طب نحن في يوم ما تنفعش. طب نحن يوما قائضا ما تنفعش. وما اللي ينفع ايه؟ نحن في يوم قائض. يبقى كده تحددت الفائدة. وقوله نحن في زمن كله خير ولا يجوز في هذا إلا الجر بفيه، فلا يجوز أن تنصب الظرف ولو أن نصبه على تقدير فيه. يعني عايز أقول نحن يوما لا يبتون أصلها تأولها على طول، نحن في يوم وتنصب. طيب هذا أول أمر لحصول الفائدة، اللي هو أن يكون اسم الزمان موصوفا أو مضافا. طيب الأمر الثاني الذي تحصل به الفائدة أن يكون الكلام على تقدير مضاف هو اسم معنى، نحو قولهم الليلة الهلال، الليلة الهلال، الليلة، نعم الليلة الهلال، التقدير الليلة طلوع الهلال، ونحو قول امرئ القيس ان حدد الكندي بعد مقتل ابيه اليوم خمر وغدا امر، التقدير عند النحاة في هذا المثل اليوم شرب خمر، اليوم شرب خمر. الامر الثالث الذي تحصل به الفائدة أن يكون اسم الجثة مما يشبه اسم المعنى في حصوله وقتا بعد وقت، نحو قولهم الرطب شهري ربيع والورد أيار، الرطب شهري ربيع، فكلمة الرطب اسم جثة لكنه يشبه اسم الايه، اسم المعنى، لأنه يحصل وقتا بعد ايه، يعني الرطب ليست دائمة ولكنها تحصل مرة في السنة وهكذا، ده معنى القول. والورد أيار، وأيار من أحد الشهور الرومية التي تواكب الربيع يعني، ونحو قولنا هنا بقى في مصر القطن سبتمبر، يعني جني القطن في شهر كما يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، ويجوز في هذا النوع أن تجره بفي، يجوز فتقول الرطب في شهري ربيع والورد في إيه؟ في أيار. طيب كده يعني أكمل أم أنتهي؟ وإن كنت أرى أن نكتفي بهذا القدر لأن الآتي فيه شيء من التفصيل العجيب أرجو أن أذكره، وأنتم أصفياء أصفياء الذهن موفوري الذاكرة إن شاء الله عز وجل، سيكون ذلك موعدنا في موعدنا يوم الأربعاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. ويعني كما بينت طيب حاضر يا أم أحمد، طيب إن شاء الله الليلة الهلال، الليلة ظرف زمان، ظرف زمان على قول ابن السراج شبه جملة خبر مقدم والهلال مبتدأ مؤخر، وعلى رأي القوم الليلة طلوع الهلال، يبقى طلوع الهلال كائن الليلة على ما فصلناه في أمرنا إن شاء الله. نعم طيب زي ماشي خبر مقدم على هذا الرأي. وإن كنت أرى ألا تلتفتوا لهذا قبل أن آتيكم في موعدكم يوم الأربعاء إن شاء الله. يا أم شيماء كلام موجه لك، إن أردت منا درسا آخر فأنا تحت أمرك حتى ينتشر العلم في هذه الغرفة المباركة إن شاء الله سبحانه، فإذا ما كان ذلك فراسليني على الخاص غدا أو بعد غد حتى تتمكني من وضع برنامج نسير عليه جميعا إن شاء الله سبحانه. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.